وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم وَلَا يُشْرِكَنَّ بِرَبِّكَ

واصبر نفسك مع الذين يدعون وحلون فيها من أثار جعلنا لأحد صدق الله العظيم.